الثلث فرضا والثلثان ردا عليهما ثنتين او ثلاث او اكثر لهم لهن الثلث فرضا والبقيه ردا عليهن رد عليهن. فاذا كنا ثلاث صار بينهن اثلاثا واذا كنا اربع صار بينهن اربعا لاخوات الام مثلا او اخوه الام ذكور يعني فرضهم الثلث اذا كنا اثنين فاكثر وزاد هو لهم بالرد. فاذا كان اخوه الام ذكور او اناث او ذكور واناث فامرهم واحد ويزهم سواء على السواء لا فرق بين الذكر والانثى يعطون الثلث فرضا والباقي ردا عليهم. نعم سماحة الشيخ انتهى وقت هذه الحلقة. كلنا أمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. الحمد لله. اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم أخونا عبد الله عريف الحربي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.